في جملة من الأسئلة بعضها متعلق بالحج وبعضها خارجه. أول هذه الأسئلة يقول الأخ قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تحلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا كتب لك به أجر، ما معنى ذلك؟ تصحيح الحديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. يعني القصد أن أي عمل من الأعمال تقصد به وجه الله سبحانه وحتى وإن لم يكن في أصله عبادة، كأن تحسن إلى أحد إخوانك المؤمنين وتقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، كأن تعين مسلما تخفف عنه كربة من كرب الدنيا، حتى إنفاقك على أولادك وأنت تقصد من ذلك بأن تغنيهم ماذا عن السؤال، وأيضا أن تربيهم على طاعة الله وأن لا يتطلعوا إلى ما في أيدي الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك أعظم الجزاء، خصوصا إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى. ولذلك أيها الأخوة هذا الحديث مرتبط بالنية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت تجد اثنين يصليان بجوار بعض، تجد أن أحدهما يطيل في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه، والآخر تجد أنه يصلي صلاة معتدلة، لكن الذي يصلي صلاة لا يطيل فيها هذا قلبه ماذا؟ خاشع وأيضا متجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه في مناجاة الله. والآخر يحسن صلاته حتى يقال بأن فلان ماذا يطيل في ركوع أو سجوده، هذا صلى رياء وهذا صلى طاعة وقربة لله تعالى. ولذلك جاء في الحديث: من أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع، وأيضا رجل تصدق ليقال فلان كريم. وتعلمون في قصة الرجل الذي دعي إلى الإسلام قبل وقعة بدر فأبى، فرآه أصحاب رسول الله يفري الصفوف ويقتل المشركين، ثم أنه أصيب فأدركوه قبل موته فرعوا فجاءوا إلى رسول الله يبشرونه: رأينا فلانا قد قتل، قال: هو في النار. فالصحابة يعني فرجع إليه أحده وهو في آخر رمق فقال: يا فلان لماذا قاتلت؟ قال: قاتلت عصبية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فرق بين إنسان يقاتل لأجل مغنم أو لأجل أمر من أمور الدنيا أو لأجل أن يقال عنه بأنه شجاع، أو يتصدق لأجل المباهاة والمفاخرة حتى يقال فلان ما شاء الله كريم، وهو بلا شك يريد أن يكسب ماذا؟ الناس. ولذلك هذا هو الخطأ أيها الإخوة. فلنخلص في أعمالنا، وأننا الآن نتجه نحو فريضة وركن من أركان الإسلام. هذا الأخ يقول: إذا أحرم الإنسان من الميقات الفرع من عليه فدية، هل عليه فدية عند مالك؟ هذه أشرنا إليه في درسية البارح. هذا من مر من أهل الشام على ميقات المدينة، مالك يقول ما له أمامه ميقاتان: ميقات المدينة فرع والجحفة الذي هو رابغ الآن، إنما هو أصل، لا ليس عليه فدية في هذا. الأخ يقول: ما حكم التلبية ومتى تبدأ وتقطع؟ هذا سؤال طيب. ومتى تبدأ؟ لأن المؤلف ما ذكرها ونحن ما تمكننا من أن ننبه عليها. وتقطع: وهل المرأة ترفع صوتها بالتلبية؟ نأخذ أيسرها: هل المرأة ترفع صوتها بالتلبية؟ قلنا الجواب لا، لأن المرأة في صوتها فتنة. ولذلك وذكرت لكم مثالا في الصلاة بأنه إذا سهى الإمام فإنها تصفق، وأما الرجل يكبر. إذن هذه أمرها واضح. ما حكم التلبية؟ التلبية على القول الصحيح بأنها سنة مؤكدة، أي مستحبة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وأيضا أمر أصحابه بأن يلبوا، وقال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن هي سنة بلا شك، وهي مستحبة، وهي شعيرة من الشعائر التي أيضا ينبغي أن يداوم عليها الحاج والمعتمر، وهي أيضا علامة بأن يرفع صوته بأنه متلبس بتلك العبادة، وهي قبل ذلك وبعده ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله. لكن هل هي واجبة؟ الصحيح بأنها ليست بواجبة، لأن المقصود أيها الإخوة من النسك، أو المقصود من الدخول في النسك، هو النية. يعني البعض يظن أنه إذا خلع ملابسه ولبس رداء وإزارا يظن أن هذا هو الإحرام، أو يظن أنه إذا قال لبيك اللهم لبيك بأنه أحرم، والجواب لا. محل الإحرام نية النسك، القلب. ولذلك العلماء أجمعوا بأنك لو نويت بقلبك ولم تتلفظ، أو أنك لم تلبي، فحجك صحيح. ولكن لو أنك لبيت مهما لبيت ولم تنوي بقلبك فهذا لا يفيدك، لأنه انتبهوا أيها الإخوة، الدخول في النسك ركن من أركان الحج. يعني هناك واجبات إذا تركتها تجبرها بدم، وهناك محظورات إذا ارتكبتها تجبرها بدم، أو مثلا بصيام، أو مثلا بإطعام. لكن هذا ركن، الدخول في النسك، وأيضا الوقوف بعرفة، وأيضا كذلك أيها، لأن الوقوف بعرفة ركن، لكن لو انصرفت قبل الغروب تركت واجبا فعليك دم، فإن عدت فلا شيء عليك. لكن فرق بين ألا تمر بعرفات أي ساعة من ليل أو نهار يوم التاسع أو ليلة العاشر، وبين ألا تمر. وهناك طواف الإفاضة والسعي فيه خلاف. فأنا أود من الإخوة أن يعرفوا الأسس في الحج، الأركان هذه لا بد أن يعرفها كل حاج، لا بد أن يعرفها. ما يأتي بعد ذلك يقول أنا ما طفت طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج. لماذا ما طفت طواف الإفاضة؟ لماذا هذه العجلة خلق الإنسان؟ وأنت لماذا جئت وتهاجرت وطنك وأهلك وأبنائك وأموالك ومصالحك وجئت؟ لماذا أنت جئت للحج؟ ألا تصبر فترة قصيرة لتؤدي ذلك؟ فلننتبه لمثل هذه الأمور. أيضا بعد ذلك يقول السؤال: ومتى تبدأ؟ هي تبدأ يعني أولا الدخول في النسك، وهذه التي لم يتم التنبيه عليها، فيها ثلاثة آراء. الأول أنه بعد الركعتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا دخل في النسك ولبى، يعني لبى بعد أن دخل في النسك. ثم هاتان الصلاتان إن كانت هناك فريضة فتحرم بعدها، أي تدخل في النسك، أو كانت هناك سنة من السنن كأن تكون مثلا في وقت تؤدى كصلاة الضحى، فإنك ماذا تحرم بعدها. أو توضأت فالوضوء له سنة، تصلي سنة الوضوء وتحرم. أما أن تنشئ صلاة مقصودة لأجل الإحرام لا، ليس شرطا، فادخل في النسك. بعض العلماء قال إذا قامت استقرت به راحلته كما في حديث عبد الله بن عباس، وبعضهم قال إذا استوت به راحلته على البيدة، هذا بعد عقب كل صلاة، عقب الصلاة، هذا في حديث ابن عباس. إذا استوت به ماذا؟ راحلته يعني قامت، حديث عبد الله بن عمر. إذا استقر على البيضة، استوت به راحلته على البيضة يعني تقدم قليلا وارتفع به المقام مكان مرتفع في أبيار علي، أي في ذو الحليفة. ولكن الصحيح أشهرها أنه عقب الصلاة أو ثم يلبي. ولذلك ابن عباس جاء عنه أثر جمع بين الأقوال كلها، قال: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بعد عقب الصلاة نقل ذلك عنه، ومن سمعه وقد قامت به راحلته نقل ذلك، ومن ماذا أيضا سمعه وهو يلبي وقد على البيدة ذكر ذلك. لكن الأولى عقب الصلاة أن الإنسان وإن لم تكن صلاة يدخل في النسك، فإذا استقر ركب السيارة يبدأ بالتلبية، وهذه فرصة أيضا. وبعض العلماء يقول الأحسن أن يترك الدخول في النسك إلى أن تستقر به راحلته أو تتحرك سيارته، لأنه ربما نسي شيئا، قد يكون تلبس بمحظور فبإمكانه أن يتخلص منه ثم بعد ذلك ينطلق. وهذا أما متى تنتهي فعند رمي جمرة العقبة، يعني اليوم العاشر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فكان كلما رمى حصى قال الله أكبر. وهذا كله إن شاء الله سنمر عليه في الأسبوع القادم على الحج من أوله حتى نهايته في حديث جابر الطويل. بالنسبة للإخوة الذين معنا، الأخ يقول: لو قال لي رجل اكفلني ولك مبلغ كذا وكذا فما حكم هذا، أو قال اكفلني وأقضي عنك دينك؟ هنا أولا أيها الإخوة، هناك صور. إذا أن إنسانا أراد أن يقرضك مبلغا من المال وقال لك بشرط أسكن دارك أو تعيرني سيارتك، فهذا لا يجوز، هذا هو القرض الذي جرى نفعا وهذا لا يجوز، وقد ورد فيه الأثر. لكن إذا قال لك إنسان، إذا قلت لإنسان اكفلني وأدفع لك، فهذا يرجع لماذا تقصد من ذلك اكفلني وأفعل لك؟ هل هذه الكفالة أصلا الكفالة ينبغي أن لا يؤخذ مقابلها شيء؟ ولكن إذا لم تجد واضطررت إلى ذلك في حاجة تحتاج إلى أهلك مما تضطر إليه من الأكل وغيره، وأصر على أن تدفع له شيئا، فهذه حالة ضرورة، ولا يجوز له أن يستغل هذا الموقف ويأخذ منك شيئا. هذه حقيقة هي الأسئلة. هنا يقول: إذا أحرم من أيضا مرت كلها. إذا رأينا أيها الإخوة ما تم التنبيه إليه، وأهم قضية أكررها وأعيدها هو إخلاص العمل، وصلى الله عليه وسلم.